بسم الله الرحمن الرحيم. عودوا تصحوا مرة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. الخل من أفضل العلاجات، ومن الممكن جدا معالجة كافة الأمراض بأنواع متعددة من الخل. معنا في هذه الحلقة خل العنب. خل العنب من أفضل أنواع الخل على الإطلاق، حيث أنه مادة غذائية عالية جدا، غني جدا جدا بالبوتاسيوم، ولذا هو ينفع الناقهين وينفع الرياضيين، ومفيد جدا في النشاط العام وإذابة الكوليسترول. خل العنب الطبيعي، وأؤكد على أن هذا المنتج طبيعي، ليس به أي إضافات، ولم يسبق غالي، ومفيد جدا للصغار والكبار والشيوخ والنساء والرجال على حد سواء. ملعقة كبيرة أو ملعقة طعام من هذا الخل مع ملعقة عسل نحل مضافة إلى كوب ماء على الريق صباحا، كفيلة جدا بنشاط طول اليوم مع دار الحكمة. خل طبيعي 100%. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.